الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. قال الشيخ العلامة يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض، وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. برزكان أم باسش هدري جبيدري باسكاني بيشويتي دوايوي كوا هاني داي كوا أمادين يجكان بيت وفضل نجي جماعات وهروها فضل ريزي يكم كشن فضل دالة هاتو تسر أويكوا نجكان سنتي عن هيا لبيش عن وبيكي سنتي شان هيا لباش عن وبيكي سنتي عن هيا لبيش عن وبيكي سنتي شان هيا لباش عن وبيكي سنن الراتبة بيعلن هني نيوش بيشي هيو باشيني للراتبة هني نيوش سنة لبيشي وشوارة لباشي ودوانة يا لباشي وشوارة وكو وجود أما وكو راتبة باسي أكين هني نيوش هيا لبيشي وني الراتبة بس لدواي وهيا فبويا أم باسا خاص ترخاني كردوة ترخاني كردوة بو باسوا فبوي ليرا جنجا بلاموا هن يقدروا دريجي بيبدين لبلوي لواني نيت والرقامن انجا كتابي رياض الصالحين كتابي رياض الصالحين بايخيكي قوري هي لوي الدين بو مسلمان رونكاتو هل بوي علماء فرمون أبي لقل قرآن رياض الصالحين لما التها به نالا صحيح بخاري قال رياض الصالحين طبعا قولي ترهي وان ابو داود وتراو على ان قال القران ابو داود لمالت ببسايا او كتباني كزوربي احكام كان الى خو كو كردوتو الى اخره فبو دواي بلام دواي رياض الصالحين زورق العلماء وتوين ابي لقى القران رياض الصالحين لما كان هبي فبو انسان مسلمان بزاني السنن الراتبه كان شنيا كشون شونيا بيوس الزانيه ريه بلا باريوا افرمي باب فضل السنن الراتبه مع الفرائض سنة الراتبة كان راتبة كان برا مسلمان كان أو سنة تانية كبيع مري خوال سري بردوام بوا أو سنة تانية كبيع مري خوال سري بردوام بوا لباشو بيشي نوجا كانها أما هرب مطلقي لسري بردوام بوا بي بيوتري سنة مؤكدة بيوتري سنة مؤكدة بيعلن فليرا باسكي باسي سنة الراتبة كان يعني تابعي فرزكان لباشو لبيشيان تابعي فرزكان لباشو لا لبيشان سبلت بوي بوشي خواي قولة أم سنة الرتباني داناوا علماء فرمون شرع تعويضا لنقص الفرائض شرع كراوة دان راو بوي تعويزي كمو كورتيا كاني نجا فرزكان بي هروه الحديث صحيحة توا باروردقار تبارك وتعالى أفرمي سيري نجي فرزي عبد كم كان سيري أكان أفرمي أجر نقصاني هبو لسنة كاني بوي كامل كان كواتا السنة كواتا فائدي راتب كان جبلا كانم فائدي راتب كان أوي كوا تعويسكري كمو كورتيا كان جيجل وش نحب خوي لقلا إنسان خوش في سخابة سيني لا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث يعني عبد كم بردوام بسنة كان لم نزيك بيته لم نزيك بيتو فبوي السند وأكا أخوي قول عبدك يخوش بيو تبارك وتعالى أفرمي وبيان أقلها يعني أقلها عددا كم تنين راتبة ركاتا وأكملها يعني أكملها عددا أكملها عددا أو ثوابا كما باداشتك كامل ترى كما باداشتك طاو ترى وما بينهما يعني وما بين المرتبتين يعني المرتبة الوسطى أو كما مامنا وندية يعني عددك يا فضلك بريتيلو شو كيسي خير إن شاء الله تعالى دور كاتك بياني فضلي زور قولي خير من الدنيا وما فيها أي كامني لهم كم تر فضلي كم ترى أي كامي لو بين تاني فضلك يا أموت من تقدير كي ثواب عددك يشبه ما أشياء واس بقولنا لجمعية باسي الشاشة كان بلام لمغرب الدوانة لمغرب الدوانة فلو بينش شيء ماني نورو ماني شو هذا بيش نورو واضحة عن أم المؤمنين لديك إيمان دارانا وأم حبيبة وتما لم كتيبة أما عادتي غالبيتها أصلا لم كتيبة لا دان سهوة لبيرتشونا ويا والله أعلم أو جوة تاني هرّبي يكم جاربي بكوني أيهيني لقل ما وكي بكاملي هرّبي دوبارة بيتونا قوي هكذا عن ابن عمر عن عائشة أما يكم جاربي عن أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر أو بكاملي إيلا يقول يكم جاربي أو يجبريتي لا تفنون يجواني أنبياء ورحمة الله عليه أمي حبيبنا وكيت أمبيري الله بريتيل رملة بنت أبي سفيان بريتيل رمليك شي أبي سفيان كخشكي معاوية بيش بعثتي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بحفظ صالة دايقوا بيش بيتا بيغمري خو عليه الصلاة والسلام أفرته فصيح روان بيش قسزان يا كم جار عبد الله يقول جحش ماليك كوتشي شكان بلو حبشاء الرون لحبشاء جمينيت ولوينا بلام عبد الله يقول جحش هلا قرت ولدي كهلا قرأت وطبعا آفرتي من المسلمان بويني لقى الكافر بجي حلال لي أبوي أبوي من أورجاء آفرتي أيود من بيا وكم جندان بخوا بقرآن بالدين أيود نيوش كم شقلة برمالك هلا ده كسي هو مسلمانية هو بيزانا بأشكرا كسي هو حلال لي لقى بجي كسي شقلة قرآن هلا ده وشقلة برمال هلا ده سب خوا وبكاو ببيغمري خوا وبكاو كفر بكا لا شك ولا ريب بإجماع مسلمان هرهم يعني باستثناء كسباب يبهر مسلمانية حلال جني جن لقل بيا يوايا معيشة كابجي جابويا يكسر لي جابويا أو يك خلق لنا أوتوماتيكي يكسر كافل بو يكسر عقد كان فسخ بيتو إلا مقر مسلمان بيتو مسلمان بيتو بيز بعقدي طازناك يكسر يتوسر عقدي فيشو يتوسر ديت سرعة ضخي بيشو أو قولي صحيح علماء شو كبيه عمر يخوي صلاة وسلام كخلق مسلمان بو شيكر نيود كس عقد كي تازكاته بخلق ينود عقد كت أن تازكان وهل سر عقد كون كا خلق بردام لجنو ميردايتي فكهلا قرتوا أو سر بيه عمر يخوي صلاة وسلام دواي رمليك شيء أبو سفيان قال لك لا النجاشي بولا نجاشي شكا نجاشي السلطان ولي ملا ولي له هركز ولي أمري نبي كيبت ولي أمري لصلاة دارة بيت صلاة دارة مسلمان إسا أن باوكي أبو سفيان كافلة ميردكشي عبد الله يقول جحش هل قراوته بويا كيبو ولي أمري نجاشي هو أبو رسول إخوة دعواي كله نجاشي جلي مارا كرد حتى أعلن دواجار أي نيريت بلام درن أقات تقريبا صالي ششو حوت أجاتا مدينة نجاشي شون مسلمان بو بس خوي بيشتد قاور بو ويخلق بلان مسيحي نجاشي قاور بو ويخلق بلان مسيحي أبو بو كهوالكا أجاتا أبو سفيان أبو سفيان بينا خوشا أجر تيش علي محمد فحليك لوتي ناشي بأسا بينا خوش بيت. على كل اگر بيستوتان لسيري پیغمبر عليه الصلاة والسلام يك يك لكافر كان ديب ولا يك يك لخزانه كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرشكي جيري درك على پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو تورغن ادم لسري دانشي او ام افرته ايمان داريه قال اوه هي پیغمبر عليه الصلاة والسلام شلون طريق ادم تولسر فرشي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دانشوتي انت امرؤ نجس مشرك كأجات سرمرك باني عائشاك هلا عائشة من توهبيك لبيني هوي كان قصو قصلوك وهني شد دروس بيت كدروس بيت قردنا مع زاك عائشة شل قردنا ده عزابي بيا زور ضلي خوش بي الله خواي يقول ضلي خوش كوا ضلي منات خوش كر لصالي شلو شوارة غير أوجو تراوة حتى بنجاونو تراوة لشلو شوارة تا بنجاونو كالله نوفاتي كردو لبقيعة نجرا و أفرمي أفرمي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قيوم لبي غمري خواب عليه الصلاة والسلام محدثين خلافي أنا أهل حديث آية درست أم عبارة بقوري مثلا الا سمعت توبلي قال رسول الله قال رسول الله قال ان رسول الله قال هني كان لنا ابي مطلقا هني كان لنا ابي مطلقا هني كان لنا عند فيه تفصيل يعني مثلا قلت صحيح بخاري انه نسيته بدني بيقولوا خوي نسيته والله مو الا سر من بلوى خذ بعدي ما حاضر يدي قيد شيكا الامر فيه سعه وامجو الله المقرب الاقوال أما لكاتي ضبط لكاتي الرواية لكاتي بون كتبي بون بخاري مسلم كتبي قال نسيته خوي شون وخوي نسيته بودني دسكاري بقي يقول أن جايك شتر يعيش مسألة رسول الله مثلا بكيت سمعت رسول الله بكيت سمعت نبي الله سمعت النبي دروس لابد بيقوري دي سانة أو خلافي كباسم كل وارد دليل يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة هيج عبد يكنيا للروجيكا دوانزركا دنوجبكا تطوعا سنة بغير الفريضة فرز نبي أما هم التوكيدة يعني إلا بنى الله له بيتا في الجنة إلا خواهي قول مالك لبهشت بودرسكا أو إلا بني له بيت في الجنة مقر مالك لبهشت بودرس ذكري رواه مسلم مالك رحمه الله سيدي أم حديثي كربا ظاهرة كيبر دي وتي راتب كان يا أودوان زركاتي مالك في أدري لبهشتا مالك في أدري لبهشتا بابنية بباشو بيشي نوشا كانوا مطلقة يعني للروجك أودوان زركات نوشبا حزيكي بياني بيك حزيكي إوالة بيك حزيكي توزيعيك بو تشكا فرمي كل يوم هم الروجك فرام لا حديثة كان تقيد كراو حد ذكاني ترى توقيت كلاوة بشي بباشو بيشي فرز كانوا أم قولي صحيحة وقولي جماهير أهل علم مالك لذلك رحمه الله حتى حجازي كان يا ببلم عراقي كان لا لا لا أتباعي مالك وزورك لشون كوتوكاني مالك خلافي مالك كان لم بوجونا أفرمي رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قالت قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر لغل بيغمر عليه الصلاة والسلام دوركات نيجم كر لبيج نيجي نمرو أي خير إن شاء الله حديثك عائشة فرمي أربعا شوار أم باسي خويك فرمي دوان كر أو فرمي شوار كيف الجمع بينهما ابن حجر رحمه الله فرمي أما برثيلة دو حال هل كسي باسي واكا كبيني ويتي أو أوي بيني أو شوي بيني وا هل كسي شي بيني ومان بباسك اي مش حملي كين سلوى افرمي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ودركاتي دواي نجي دركاتي دواي نجي نمروش طبعا مقيد من باب رزقانم الرواتب كان جوازا للسنة كان يبيج نوجة فرزة كان أو أي كلا يبيج نوجة فرزة كان بمشي وزداني كي يسبو تاني باسكم أو أي الراتب كان شيء يسبو تاني رونكم إن شاء الله أما جي كم جدي مسألة شيء السنة كان كلا يبيج نوجة كان وهن لا بيغمر يخوا ولا حديث كان واردة يتر أو أي فضلي لسلا أو أي هر هاتو ببي أو أي بلا فضلي لسلا بلا ما هاتو بلا بيغمر يخوا كردويتي أوش بريتي لم نوجانا نوج بياني دور كات بيشي لباشي ونوجنيا نيجي نمرو شوار كات بيشي شوار كات باشي أما الرواتب بس كم يا سنة بمطلقي لبيج نوجا كانوا لبيج نوجا كانوا لبيج نوجا كانوا ولا باج نوجا كانوا ببي الرواتب شوار بيج نيورو شوار باج نيورو عسر شوار بيج عسر أما باج عسر خلاف إلى بين أهل علم هني كان أظن حتى الزرد بونوا دروس لن يشكي حتى الزربنو دروس أن يشكي بو يدوى عصر السنة هيا هني كتير يعني أظن نية زرد بيا زرد نبي أمش قولي جماهير أهل علمه على كل أو محل خلافة مغرب دو بيشي دو باشي عشاء دو بيشي دو باشي أما تشيبو أويك أطواني بيكي أويك كواردة لحديثة بيكي مغرب نبي سنة جاروبر تركي كي بيشي بردام نيكي جاروبر تركي كي جاروبر تركي كي بمسر راتب كان راتب كان بريتيا لدوي بيش بياني شواري أما طبعا خلافي لسرة قولي أصح باسكي أم قولتان إن شاء الله شواري بيش نيورو أما شن دوي باش نيورو أما شن أما هشت شوار نيورو دوي بياني شاش أمش دو أما هشت دوي بيش عسر عفوا شوار بيش نيورو شوار باش شوار بيش نيورو دو باش نيورو دو دواي مغرب دو دواي عشاء أما تاني أما دو عصر يعني عسر عسري ثانية نفق قبله نبعده نقبله نبعده وعلماء خلاف يعني أين الراتب كان خوي بخوي دي يا دوان زي شو حديث ثمانية في المئة ده أو قولي صحيح يا دوان زي إن شاء الله تعالى أو حديث أم حبيبة باسيك وباس ما كنت وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة ودور كاتي دواي جمعيش لين إن شاء الله مؤمنة تسري دهنا بدأنا دور كاتي دواي جمعة وعلماء اتفاق يعني لزروي كسنة دواي جمعة سنة بكي بلام كنا ديم مسري بحول قوة إخوة تبارك وتعالى وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء دركا دواي المغرب دركا دواي العشاء ورواية غير بخاري فرمي وركعتين قبل الفجر وردور كاتي بيش نشي بياني متفق عليه أم حديث بخاري بس متفق لسري نوي فرمي أم حديث باسي عسري ثانية بلام للاي أبو داود أتو فرميتي رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة دينا سري بحول قوة إخوة تبارك وتعالى وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عن عبد الله يقول مغفل أوه. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر لقلب يغمر عليه الصلاة والسلام دور كاتي بيج نجيني مروم كرت ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها دور كاتي دوي بيش نيورودو دواي نيورودو وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء واحد ثقي عبد الله يكون عمر بو بلا معن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حديث ثقي عبد الله يكون مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لبين هردو بانيك نشحيا صلاتين من باب التغليب وكو الأسودان الأسودان أسودان يعني شو شي الأسودان ها؟ الماء والتمر أو خرماء. كم يان رشن خرماء من باب الغلبة رشي خرماء زالبة سر سبي آو نقاتي آو سبينيا فرشي أو زالبة سر أما بيودي الأسودان هلوها القمران الشمس والقمر بيودي القمران دومانك سي الأبوان دايكو باو هي أوكي أبا بيودي أبوان من باب التغليب بيعلن أفرمي بين كل أذانين صلاة لبين هردو بانيكا نوش هيا برسارك لأيو بكم بين كل أذانين صلاة بو قامتش أذانا أجد يود ما من باب التغليب بلام در حقيقتش براسي بان هر نوش بان ببورن در حقيقتش قامت هر بان سيك همان لفظي بان دوباره كيت والله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله لا يهنيك لعلماء جوري لجوري كاني بان اوا دوباري ثانيه فكواتا لفظ بان قد قامت الصلاه نبي بوي زياده كي فقط فبوي بان كواتا لبين بان وقامتا بين نص حديث بيغمر عليه الصلاه والسلام شي معنى نجي سنه معنى بين كل اذانين صلاه لهني روايتها ركعتين أو ركعتان بين كل أذانين ركعتان دور كات نوشي ليرة فرمي صلاة بمطلقي دور كات نوش لهني حديثة ليرش بمطلقي ابن حجر فرمي علماء خلاف يعني في التطوع بين الأذان والإقامة لسروي كوا خلاف يعني لسروي كسنة سنة بكي نوش بكي لبين بام وقامته إلا لنوجي مغرب نبي عشان دوايش ترجيح هذا كسنة المغرب شبيكي بلام سوكيكي انجا علماء خلاف يعني شن سوكيكي هنك يعني فرون بقدر سي آية هنك يعني فرون بقدر دز نيجي قولي صحيح جوة تانية بقدر دور كاد نيجي سوك دريجي نقيتو خفيف وسوك بقدر دور كاد نيجي دريجي أكيتو دريجي بينا دي يعني دريج لسنوا أنا سيقول مالك فرمي كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادرون أو يبتدرون السواري باني بفر مبايا صحابة كان بلايا نكر بو بجدن كان بوشي بو سنة مغرب كان بو سنة مغرب كان وبالغير سوري صحابة كان بلايان بو لدواي بان بون يوش كردن تماليا نكر دوا انجا علماء خلاف يعني بوشي لدواي بان نوش هيا أرين لبروي دواي بانك دعاء جيراية بيغمري خواجة فرمي عليه الصلاة والسلام السيوة كاد لو كاتاني كدعايتي جيراية بريتي لبين الأذان والإقامة لبين بام وقامت هربوي فرمي خوين ما لدرس كاني ترى إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة دعاوي وسيلة بوبكن بول لبري لو كاتا دعاء جيراية بوي الله دعاوي وسيلة بوبكن لا يخوى جل شأنه أكتان ليه فالبروك كاتكاتي جلابوني دعايا بين كل أذانين صلاة دم الدبارة بين كل أذانين صلاة دم السيبارة أم أصل بجل في أغمال ودي عليه الصلاة والسلام بوجه خل لسر كرنو تأكيد لسر كرنو وقال في الثالثة لمن شاء وزيادة رجاء أصل بيبو ما بس يكبو جارو أبو في أغمال إخوة صلى الله عليه وآله وسلم سلامي كردو لقومان جارو دوان وسيان دباري كردو توا بوشي بوي أوي قويلي بو قويلي نبو قويلي بيت أنجالكاتي قصة كردنا لسر خوي قصة كردو دباري كردو توا هل بي الصحابة كان قصة كاني بيغمبريان عليه الصلاة والسلام لبر كردوا بيغمبري خواهي صلاة والسلام قصة سريع نكردوا سردي نكردوا آوة سريع بشي وهو عايشة فرمي هل بي الله كيلة تفسيري أو حديثيك أفرمي كان كلامه فصلا فصلا قصة كي فصل بو تفسيري تري بو كان تفسيري كتري وتاي تفسيري كتري أو تاني كخمن بيغلين داني ناوة تقصي داني ناوة تقصي رسول الله بنوع قصي كل إنسان لي حالي بوا وداني بيانا دان بيانا نوتان إنسان قصي كل حرف كان هموي ببسي هني حرف النبي سو بتيلا خواردني حرف وبرتيل الدان بيانان بريتيل بريتيل ويك قصي فصل بيانالين باشان فرمي لي منشا بوكسي بي سي ليبي بوكسي بي سي ليبي افرين باب تاكيدي ركعتي سنتي الصبحي طبعا با راي هم العلماء ام دور كات السنه الا الحسن بصري ونبيلي ويهاتو في وابونيا في وابو واجبه في وابو واجبه لبري سو فضيل انا اخوي انه ان شاء الله والى حسن كردو بلي واجبه وحسن بصري امام دنياه حسن بصري امام دنياه وجلاله وعظمته قوريه حتى لحديث شيء يعني كم من لوانيك لو علماء ناوين هاتو جمعوا بين العلم والعمل طبعا هم علماء عامل بون وعالم بون هردوك هردوك انت يا ابو بلان ببيض غلبة لجانية أينا هم علماء سيكا الحمد لله خاوني عبادة خاوني علم علم كان هبو عمل كيشان هبو بلا من تماشاكي ليكي كان الزالات يعني سيدي مالك رحمه الله سيدي كيكي العلماء سرباري بوني عبادة لجياني أنا بلا صبغي علم كزيات الزالة لمالك بلا هني كان هن هردو كان تياي الزالة لكو حسن بصري رحمه الله يعني أول دي علمك لحسن بصري زالة أو نش عبادة تياي الزالة أو عمل تياي الزالة يعني نيتواني ويكي كان زار بتسر وقت يعني طبعا باسي هي تري شكن سفياني ثوري رحمة الله عليه ابن عيينة رحمة الله عليه ابن حنبل رحمة الله عليه وهروها كملك يعني العلماء كجمع بين العلم والعبادة وكتم من باب الغلبة أقلنا هميا جمع بين العلم والعبادة أو بياوة قولانينا يا نبيس عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام موازي لشوار كادنا هنا بيجني ورو وركعتين قبل الغداء تأكاتي أبيسي لزباني عربي بهاي خينيتو قبل الغداء نالي غدات كوستعي أما قياندنا قبل الغداء رواه البخاري أو قياند وستان قبل الغداء رواه البخاري ودور كاتي بيج نجي بياني وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر هي جنوج يجنبو بيا عمر عليه الصلاة والسلام زور بالدوام بيلا سري لسنة كان يبسها بقدر دور كاتك بيج نجي بياني متفق عليه معنى كيرون بيوزناك بيلا سري بوسلم إن شاء الله وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها دركاتك بيجوجي بياني ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها دركاتك بيجوجي بياني للدنيا وأوجتياتي خير زيادة مسلمانك دركات نيش خير للدنيا زيادة أزن إما بدواي اشتها لك وتوين كالدنيا وخوش يسي الدنيا بخير نضل إخوة مانو آخرة بدوريني دنيايا قدري دور كاد نوشي نبت لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء دنيا نرخي بالا مشوليك لا إخوة هبوايا نيهيش كافر أو بخات ولم دنيا فالدنيا زور بين الخب الله أربوية كافرة كان كاتل قيامتها الزنو ابنوا شيء ألين ماوي مانوي إيه ملم دنيا بريتيب ولا شنو يوما وبعض يوم يا روجيكا يا توزيك روجيكا تاقي هوا شن ساعاتي روجي أو بعض يوم رواه مسلم وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا أو ركاتي بياني لهم دنيا لم خوش بسرها وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه بلال كل رباح حبشية بان بيجي بيغنبلا صلى الله عليه وآله وسلم و خزن داري بيغمر بو عليه الصلاة والسلام بان بيجي بيغمر بو عليه الصلاة والسلام مولاي أبو بكر الصديق رضي الله عنه كاتي كيف مولى أبي بكر مولا بكار هاد سي بكار هناني هي جوري كان مولايا بمعنى عتق وآزاد كردن آزاد كردن يعني أبو بكر بلالي آزاد كردو أو ساب بلال يعني أبو بكر بلالي آزاد كردو أو ساب بلال أو تري مولا أبي بكر بكار هناني دوم كاتي ألي فلان كز مولاي فلان كسا يعني لسردسي أو مسلمان بوا سبون البخاري ألين محمد بن إسماعيل بن بردزبة الجعفي البخاري يسجع في لبروي كاتي خوي لسردسي جعفي كان مسلمان بون أدرت بالي جعفي كان واضحة بكار هناني كتري مولا بريتلا هاو بيمان يعني متحالفا حلفي بو عن داوا يتبوته هاو بيماني كلو كاتي خوش عربها وبيماني أنها بوكابرها بيماني بو داوا يتر وكو كسي خوي برجلي لي كردو أو جو كو كسي خوي دفاعي لو كردو كردو أنت كسي خوي يعني كسي هي وبلا معلا بلا لكري رباح كحبشية هني كشبيان وايا بأصل حبشيني على كل صحابة كاني في عمر صلى الله عليه وسلم هم جوريك يعني تيابو لهم من نتويك في عمر صلى الله عليه وسلم تنهى في عمر على ابن ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبعثوا إلى الناس كافة من بهم خلق نردعو والله في عمر يعني إخوة إلا بقوم كي خل نخوي نردعو فبويا طبعا شاكي بلالي حبشي هبو لقالي هبو صهيب الرومي أجر شيء صهيب الرومي كا لدرسي غير أم درسا لصحيح لشرح رياض الصالحين باسم كركوا لنا والروم كان أسير جيرا بلالي حبشي صهيبي الرومي جاباني كردي صحابي ترمانية هندية استنا وكيل الزهن منيا هندية فالصحابة كاني في أغمر عليه الصلاة والسلام قومي أتكاني لدور بربو هاتون خزمتي صلاة والسلام في خايل السربية بهمو خلقاتو خلق في طرتيان باغو وريان قرتوا يعني كرد يقليرا ولك خوي جان دوتك أو دشتو صحراي مكة ومدينة لسردسي بهم اللي خوان مسلمان بو شون مسلمان تيكي جاء أو ند الدين دار خوان أزبو لحديث صحيحاتو بميموني كري ألين ميموني كري جابان ميمون يعني بركة دار نقبو معنى خلق وحال حالي بو ميمون يعني ميمون ميمون يعني ليمن بركته هاتوا كتشكات يلن ميمون يعني بركة دار هيك لكركاني نايو ميمون بو أم جاباني كردية جاواني يا جابان هردو كي ببيخي اختلاف الروايات لحديث صحيح توا مالك كوري دينار كيك لعباد ومعروف وزهاد وخوانا سكان ألي مالك لا تحدث عن أبيك وحدث لباوك ناجري توا أوش ألي باوكم أترسال حديثة كان في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم زياد وكم كا اشتكي لي زياد كاوانا واشتكي لي كم كا أو تبيتي فلا ترسي وحديثي نيجرا باشان ألي حديثة كي بو جرامو نجاريك وندوان ونسيان ونحوجا لين بيستو دوباريك ورتو اوش بويا ايليم لبرو يترسم نيا هلايتي أفكم شكو زور لين بيستوه وتويتي هر كسي آفرتي ماركا بو أوي بو ماريكا أو بو ماريكي بينا دا قرز لكسي بكاو نيازي دانوي قرز كي نبي أو ين بزينا كرقا توب أخوة أم يشان بد الزكاة أخوة هر هو حديثي جلي وجرته من كذب عني متعمدا فليتبوا مقعده من النار هر كسي درون ما أنقص بدمه بكا باش أن يخوي لأقر خوش بها فبلالي حبشي يجيب له صحابة نكاسو تخزمتي زعيب بو بلال بالاي برز بو أسمر بو أسمر يتوخ بو بلال رضي الله عنه كاتي أبو بكر أبيني لو قرمائي مكا عذاب أدري أروا بارا أدا و أعزاد يكا أظن يكمن كس كمسلمان بو بلال بو والله ما هو صحيح والله أعلم لا هيك كلا سرتا كسكان لأول كسكان كمسلمان به بلام يكم كذب مطلقين يكم كذب مطلقية يكم كذنية هني تريش تفصيل خوش دن وقصية جوانة براسي ألين يكم جن خديجة يكم بياو أبو بكرة يكم منال عالية يكم كويلة بلالة يكم مولى زيدة قصية جوانة هلش أقري براسي پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر بی برایتی خواهتا بینی خواهی و ابو عبیده کوری جراحا که پیغمبری خواه علیہ السلام وفاتکا بان بو یک کس نادا دلی او قرن آگری بلی اشهدو ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ رضی اللہ عنہ و ارضاه ويسويتي بروا بو جهاد أبو بكر رجينا دا بروا بو جهاد وسويتي بور رقم نادي لبرخوا أعزاد متكرت يسج لبرخوا رقم دا بروا بو جهاد وتي بر أو رجبو جهاد ألين لتاريخ أجرنو ألين جاري كان عمر دا ويلي كابان بدا ألين بيبلن حزة كان بان بدا بلال دست خدا بانگ دن. اле هیچ روزه بقیه او روزه خلق لکاتی بانگ نگری. همونی دست کن نگریان که بلال دن حالا برای او بانگ ده. کاتی که والله ابرام انسان سری جان می بلال که او شتکانی لسر خوانی تو باید درک کنی اسلام لونی نیه. حب دیکی حبشی و کو بلال هر خویشی ایود بلال. كاتي بني خلق ريزي لي يقولون أوها مباي وقدري بيدن يقول والله أنا إنما أنا كنت عبدا حبشيا عبدك حبشيب إنما كنت عبدا حبشيا بالأمس والله ما استأوى خلق ريزو احتراميا لينا وخذ ريزو احتراميا لينا فأو ديني بلا كان حبشيك برزكاته قرشيك يوكو أبو جهل أخات أو الدين أربو يقصيك يقول رجل الله الناس كان ما تبيل كفاسي جواني إسلامك الله الدين أو تاني بلالك حبشي كالرقو رسالك لنا أوانا معروفني للاي أوادلت كلا حبشوهات معروفني لنا فضلي بلال آوايا أبو جهل كمامي بيغنبلا قرشية عليه الصلاة والسلام قرشية أو رزل أبو جهل أقري ألين لسال مرقى وتويتي غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه بياني أجينا خوشويستان أجينا محمد وحزبك محمد ألين جنكي لسال مرقى وتويتي وأويلاء وتويتينا وأفرحا خوش حالي بخوم الروم ولا يخوش ويست عليه الصلاة والسلام الله إن لصالي بيس وفاتي كردوا رحمة رزاي خويلي بي أفرمي عن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه أو ليؤذنه بصلاة الغداة أما جاك درسك الطواب درس ذات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك